هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا ذكرنا يوم أمس الحديث الخامس والسادس، وأشرنا إلى بعض الأحكام المتعلقة بها، أي بهذه الأحاديث وبهذين الحديثين، ومنها الفائدة الأولى في أن أصح أقوال أهل العلم هو قبول شهادة العدل الواحد لإثبات دخول رمضان. والفائدة الثانية أن لإثبات خروج رمضان لا بد من شهادة عدلين. ثم كون العدالة لا بد من اشتراطها، وقول أكثر أهل العلم، وهل يشترط في العدل أن يكون ذكرا حرا أو لا يشترط؟ أشرنا إلى الخلاف بين أهل العلم، وأن عند الشافعية يفصلونه على الخلاف في شهادة رؤية الهلال، هل هي من باب الشهادة فلا بد من أن يكون حرا وذكرا، أم أنها من باب الرواية فتقبل شهادة الذكر والأنثى والحر والعبد؟ هذا عند الشافعية. وأما عند الأحناف ففي إثبات شهر رمضان يقولون بقبول شهادة العدل سواء كان عبدا أو حرا ذكرا أو أنثى. وأما هلال شوال فيشترطون فيه عدلين حرين، عدلين حرين أو حر وحرتين. وعند الإمام أحمد يثبته سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، من باب أن الشهادة على رؤية الهلال من باب الرواية وليس من باب الشهادة. وأما المالكية فيشترطون الذكورة والحرية والبلوغ إلا إذا كان الذين رأوا الهلال جماعة كثيرة، فلا يشترط عند ذلك لأن الجمع كثير. ثم الفائدة الأخرى وهو أنه لا يلزم أن تكون الشهادة بلفظ الشهادة، وإنما يقدر برؤية الهلال. والمسألة الأخيرة في من رأى الهلال وحده، هل تقبل وردت شهادته؟ هل يصوم إذا كان في بداية الشهر، وهل يفطر إذا كان في نهاية الشهر؟ وأشرنا إلى الخلاف في هذه المسألة، وأنه على ثلاثة أقوال. قيل أنه يصوم ويفطر سرا وهو مذهب الشافعية وقول عند المالكية، وقيل بل يصوم سرا ولا يفطر بل يصوم مع الناس، وهذا قول جمهور العلماء. وقول ثالث اختاره شيخ الإسلام تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يصوم ويفطر مع الناس، وذكرنا كلام أهل العلم وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة. من الفوائد، وإن كانت غير ظاهرة في الحديث، لكن هي مسألة يفرعها العلماء، لما قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فاقدروا له في رواية فأكملوا العدة 30. قلنا أن إثبات الشهر يكون برؤية الهلال أو بإكمال العدة، برؤية الهلال أو بإكمال العدة. طيب، إذا وقع الإنسان وأنه عجز عن رؤية الهلال وإكمال العدة فكيف يصوم؟ وهي مسألة يذكر أهل العلم في حق الأسير أو في حق من أسر في مخمورة ولا يبلغ بشهر رمضان، فما الحكم في حقه؟ كيف يصوم؟ كيف يصوم؟ أو من كان في مكان لا يميز فيه بين الليل والنهار ولا بين الأشهر، في مكان مثل هذا وضربوا وميتان على ذلك الأسير. وذكروا في حقه أنه يفترض أو يحتمل في حقه أربع حالات. الحالة الأولى أن لا يميز بين الليل والنهار ولا بين رمضان وغيره، وأن يدوم هذا الحال معه، فهذا باتفاق العلماء يصوم الشهر بتقديره وباجتهاده ولا يلزمه القضاء في هذه الحالة، لأن الاختلاف سائل عليه ولا يتضح له الشهر ولا يمكن أن يدركه، فهذا يجتهد ولا إعادة عليه. والحالة الثانية أن يصوم من غير علم برمضان، وبعد مدة يدرك أنه وافق رمضان، إنسان لا يميز بين الأشهر فاجتهد وتذكر آخر وقت تاريخ آخر وقت يذكره وحسب عليه ورتب عليه وبدأ الصيام، فوافق أنه صام موافقا لرمضان وهو لا يعلم أن الشهر شهر رمضان، فهل يصح صومه أو لا؟ بعد أن مضى رمضان علم أنه وافق. جمهور العلماء على أن صومه صحيح، جمهور العلماء على أن صومه صحيح، وإن كان خالف في هذا بعض الفقهاء كالحسن بن صالح، لكن الجمهور على أن الصيام صحيح وهو الصواب، قياسا على من اجتهد في القبلة، إنسان أرجاء يصلي ولم يهتدي إلى القبلة، لم يعرف القبلة فاجتهد وصلى، ثم قيل له أن هذا الجهة التي صليت إليها هي نفسها القبلة، فقول الجمهور ويحكى الإجماع بهذا أن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد. الحالة الثالثة إذا اجتهد فصام شهرا وبعد التحري علم أنه صام بعد مضي رمضان، اجتهد وعلم أنه صام بعد أن فات رمضان، إذن فاته رمضان ولم يصم كان مفطرا فصام بعد رمضان، ما دام أفطر رمضان يلزمه أن يقضيه، فهنا أيضا في قول جمهور العلماء صومه صحيح، في قول ماذا جمهور العلماء صومه صحيح، ولكن يختلفون في مسألة هل يعتبر صومه قضاء ولا أداء؟ والمسألة تترتب عليها فوائد. معنى القضاء أي أن احتفل العبادة بعد خروج وقتها، ومعنى الأداء أن هذا هو وقته فتؤديها على تلك الحال، والصحيح أنها قضاء، وهما قولان عند الشافعية. تقريب المسألة، لو أن الإنسان في السجن مسجون ولشناعة أفعاله حتى حارس السجن يقول له متى رمضان، وإن كان الآن هذا ممكن ما يوجد إلا في سجن الكفراس ولا غيره، الآن عندهم الإنترنت والتلفاز كل شيء، لكن يحتمل أن يقع، فلم يبلغ فصام اجتهادا منه فوقع أنه صام بعد رمضان، بعد ما لا رمضان. إذا قلنا صيامه يعتبر قضاء فإنه يسأل كم صاموا رمضان، 29 إلى 30، هل جاء رمضان ناقصا أو تاما؟ إذا كان ناقصا فإنه يصوم ناقصا عليه قضاء 29 يوم، وإذا كان تاما فعليه قضاء 30 يوم. أما إذا قلنا أن صيامه يقع أداء فإنه يصوم شهرا من بدايته إلى نهايته، أو من يوم من أيام الشهر إلى مثله من الشهر الذي بعد، يعني بدأ في أول محرم إلى نهايته سواء كان ناقصا أو تاما، أو بدأ خمسة محرم إلى خمسة صفر ونحوها. لو قلنا أداء والصواب أنه ماذا؟ أنه قضاء، فيصوم بحسب ما صام الناس. فيسأل كم صمتم؟ إذا قالوا صمنا الشهر ناقصا وكان هو صام 30 يوما فذاك اليوم زائد يعتبر له زيادة. وإذا قال أنهم صاموا رمضان تاما 30 يوم وهو صام ناقصا أي 29 يوم يلزمه أن يقضي يوما. لكن هنا يطرحون إشكال ينبغي أن يفهم، ما هو؟ لو علم أنه بدأ الصيام من أول شوال صام اجتهادا فوافق صيامه شوال من أول يوم إلى آخره، أول يوم شوال عيد الأضحى لا يجوز أن يصوم، عيد الفطر لا يجوز أن يصوم، بالتالي إذا صام فصيامه لا يصح. وعندها عندنا 4 حالات: إذا كان رمضان ناقصا وشوال ناقص يلزمه أن يقضي يوما، وإذا كان رمضان ناقص وشوال تام لا يلزمه أن يقضي أي شيء، وإذا كان رمضان تاما وشوال تاما لزمه أن يقضي يوما، وإن كان رمضان تاما وشوال ناقصا لزمه أن يقضي كم؟ يومين، يلزمه أن يقضي كم؟ يومين. هذه هذا إشكال وجوابه. هذا مفرع على أن صيامه قضاء، أما إذا قلنا صيامه أداء فيلزمه على كل حال إذا وافق شوال أن يقضي يوما، لأن أول يوم يعتبر عيد ولا يجوز له أن يصوم. حالة أخرى: لو أنه وافق صيام شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة في عيد الأضحى وفي أيضا 3 أيام تشريق، لا يجوز صيامها على القول الصحيح وهو المختار عند الشافعية، فصار الأيام التي لا يجوز أن يصومها كم؟ أن يصومها كم؟ 4. فلو أنه صام ذي الحجة كله وأربع أيام لا تحسب له، إذا كان رمضان تام وذي الحجة تام نقصت 4 أيام كم يلزم أن يقضي؟ 4 أيام. فإن كان ذي الحجة ناقصا يقضي كم؟ 5 أيام. أما إذا كان رمضان ناقص وذو الحجة ناقص كم يلزم أن يقضي؟ 5 أيام. وإذا كان رمضان ناقص إذا كان رمضان ناقص وذو الحجة ناقص كم يقضي؟ عند 4 يبقى يقضي 4. أما إذا كان رمضان ناقص وذو الحجة تام كم يقضي؟ 3، لأنه التام 30 نحو من 4 كم يصير؟ 26. رمضان جاء ناقص 26 بس يوصل للناقص 29 كم يقضي؟ 3 أيام. ولذلك القاعدة 26 زي 3 دائما 29. هذه مسألة فضاها بعض أهل العلم وهي تنفع، ينبغي أن تكون واضحة عندنا إن شاء الله تعالى. واضح؟ أما إذا قلنا أن قضاء مثل هذا، صيام مثل هذا أداء، فإنه يقضي 4 أيام في كل الأحوال، 4 أيام في كل الأحوال. طيب، هذه الحالة الثالثة: إذا صادف صومه بعد رمضان. طيب، لو صادف صومه قبل رمضان، صام قبل رمضان لم يأتي بعد رمضان، اجتهد وقال أنا لا أدري متى رمضان فيصوم، صام ولما أخبر بالوقت علم أن رمضان أنه صام قبل أن يدخل رمضان، تبقى المسألة أيضا مفرعة: هل صيامه أداء ولا قضاء؟ على فرض أنه أداء فإنه جائز ولا يلزمه أن يعيده، لكن الصواب أنه قضاء فيلزم بإعادته، فيلزم هنا بإعادته، وهذا هو الصحيح. أما لو أن صيامه صادف الليل، يعني لما تحرى وجد أنه كان يصوم في الليل ليس في النهار، فهذا يلزمه أن يقضي في كل الأحوال، يلزمه القضاء في كل الأحوال. نعم، هذه يعني مسألة فرعها أهل العلم واحتمالات واردة على كل حال. طيب، من الفوائد، أي فوائد الحديث، اشتراك كما ذكرنا العدالة والإسلام في الشاهد. حديث ابن عباس وإن كان ضعيفا كما ذكرنا مرسل، قال أتشهد لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فأذن أذن بالصيام، فدل على أن الشهادة بالإسلام للرجل تكفي في نطقه بالشهادتين، إذا نطق بالشهادتين كان كافيا. وإن كان حديث ابن عباس كما ذكرنا وقلنا أن الأرجح أنه مرسل، لكن في هذه الفائدة وهي مؤيدة بأدلة شرعية أخرى، فأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للجارية كما جاء في حديث الذي رواه مسلم من حديث معاوية بن حكم السلمي، قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فالشهادة لله بالتوحيد وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة كاف في دخول الرجل الإسلام، وأن يقال مسلم ويقال مسلم. كذلك ما ثبت في الصحيحين حديث أسامة بن زيد أنهم كانوا في معركة، ففر أحد المشركين فتبعه أسامة وآخر، قال فلما علاه أسامة بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فضربه أسامة فقتله. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الآخر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وقع منا كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة قتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعودا، لما رفعت السيف قالها، قالها خوفا تعودا. فقال صلى الله عليه وسلم هل لا شققت على قلبه؟ وصار يكررها عليه الصلاة والسلام، صار يكررها حتى قال أسامة رضي الله عنه يعني تمنيت أو رجوت أن أكون قد أسلمت ثم يعني ذاك الوقت، يعني لأنه عظم هذا الأمر وعلم أنه فعل أمرا قد عظمه النبي صلى الله عليه وسلم، قد عظمه النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ظهر له أن هذا الكلام إنما قاله خوفا ليس يقينا، هروبا من السيف فقتله، هروبا من السيف فقتله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قول الرجل لا إله إلا محمد رسول الله يثبت له ظاهر الإسلام ويكون له ما لنا وعليه ما علينا. ولهذا قال الحافظ حجر معناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به بلسانه، وأما القلب فليس لك طريق إلى ما فيه، فأنكر عليه ترك العمل بما ظهر من اللسان. يعني كون أسامة علم من الرجل أي ظاهر الإنسان أنه قالها تعودا هذا واضح، ولكن إنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة أنه ماذا؟ ترك العمل بالظاهر، والواجب أن يعمل الظاهر، ظاهر الإنسان. فقال أفلا شققت عن قلبه؟ أي لتنظر هل كانت فيه حين قالها واعتقدها أو لا. والمعنى إذا كنت لست قادرا على ذلك فاكتفي منه باللسان، ما تستطيع أن تدخل في القلب وتعرف هل قالها يقينا أو قالها خوفا أو تعودا. نعم. وقال النووي رحمه الله فيه دليل على أن الكافر لا يغتر مؤمنا إلا بالإقرار بالله جل وعلا وبرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن من أقر بالشرك واعتقد ذلك جزما كفاه ذلك بصحة إيمانه وكونه من أهل القبلة، أي أنه يدخل في دائرة الإسلام، لكن بعد أن يدخل في دائرة الإسلام فيه واجبات أخرى، فيه واجبات أخرى. قال: ولا ينكتب مع هذا إقامة الدليل والبرهان على ذلك، ولا يلزمه معرفة الدليل وهو الصحيح الذي عليه الجمهور، يعني في الرد على من يكلف كل واحد أن ينظر وأن يستدل. فهذا. وقال الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح الأربعين: وقوله ببعض الرواية فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال: نعم، يدل على أن من كمل الإيمان بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا، مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما، فإذا دخل بالإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام، ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام. وقال أيضا: ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع، وليس المراد الإتيان بلفظهما دون التصديق بهما، فعلم أن التصديق بهما داخل في الإسلام. فالذي يقول الشهادتين ظاهرا يحكم عليه بالإسلام، ثم لا بد من أن يلزم وأن يلتزم بسائر الشائع والشرائع وما ألزمه الله جل وعلا من صلاة وصيام وزكاة إذا كان له ما من الشروط ما تلزمه به، والحج وغيرها من الأعمال الواجبة. ثم هاتين الشهادتين ليس المقصود أن يتلفظ بها فقط، لأن التلفظ هذا ظاهر يحكم على صاحبه بالإسلام، ولكن الشهادة التي تنفع صاحبها هو من قالها مصدقا بها ومتيقنا ومنقادا لها وقابلا للوازمها ومحبا لها ومتيقنا وعالما بمعناها ومخلصا لله جل وعلا في قولها. أضف إلى ذلك أن يكون كافرا بما يضادها، كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قال جل وعلا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال جل وعلا: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنه عدو لي إلا رب العالمين. فلا بد من الجمع بين الأمرين. فهذه أيضا تذكر من فوائد الحديث. أيضا من الفوائد في الحديث، وهو من شواهد الحديث، من شواهد حديث الباب، وهو حديث أبي عمير الذي قال فيه أن عمومة لأنس شهدوا أنهم رأوا الهلال من أمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار وأن يخرجوا من غد إلى العيد، أي لصلاة العيد. فهذا فيه دليل على أنه إذا فاتت صلاة العيد من يومها الأول في وقتها فإنه يلزم أداؤها في اليوم الثاني من العيد في وقتها، فيما في وقتها، لأن الحديث كما ذكر الحديث في عمير أن عمومة لأنس بن مالك رضي الله عنه شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شهدوا ورأوا الليل الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وقد جاءوا آخر النهار كما جاء في الرواية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفطروا، وقال: واخرجوا غدا للمصلى. فهم جاءوا في آخر النهار، يعني خرج وقت صلاة العيد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأن يخرجوا من غد صلاة العيد في وقتها. وبالتالي إذا جاء خبر يوم العيد متأخرا، إذا لم يفت الزوال نصليها قبل الزوال، كما جاء في حديث ذكرناه، وهو حديث ربعي بن حراش ربعي بن حراش عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصبح الناس لتمام 30 يوما، أي صياما فجاء أعرابيا فشهد أنهما أهلاه أي رأياه بالأمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطره. حديث رواه أبو داود وأحمد. وفي رواية لأبي داود زاد فيها وأن يغدو إلى المصلى، يعني لم يخرج وقت العيد بعد، لم يفت الزوال بعد، والحديث صحيح. أما إذا كان فات الزوال كما جاء في رواية أبي عمير بن أنس قال حدثني أمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم ويخرجوا لعيدهم من الغد. رواه أبو داود والنسائي بن ماجه وأحمد بن حبان والطحاوي والدارقطني وقال الدارقطني إسناد حسن، والحديث صححه النووي بن حجر وغيره من أهل العلم. فإذا يبقى ماذا؟ صلاة العيد إذا أعلمنا بخبرها قبل الزوال نصليها، وإلا فإننا نصليها من يوم الغد في وقتها. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والدليل يدل عليه، وهو قول الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق، وقول أبي حنيفة ويوسف محمد بن حسن، وهو أيضا قول للشافعي رحمه الله تعالى. قال الخطابي رحمه الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، أولى ماذا؟ بالاتباع. فهذا من فوائد الحديث. كذلك من فوائد الحديث ما يدلنا على أن صلاة العيد واجبة، صلاة العيد واجبة على الصحيح من أقوال العلماء، وبه قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله والقاسم، ورجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه، وأيضا الشوكاني وصديق حسن الخال وغيرهم من أهل العلم. والأدلة على ذلك كثيرة، ففي الحديثين السابقين حديث ربعي بن حراش وحديث أبي عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرجوا إلى المصلى بلفظ الأمر، والأمر على الصحيح لدان العصور محمول على الوجوب، ولا توجد قرينة تصرفه عن الوجوب. قال بعض العلماء لكن الصلوات واجبة خمس، لأن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال الصلوات ما علي في اليوم والليلة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال الرجل يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، يعني لا يجب عليك غير هذه الصلوات الخمس إلا إذا تطوعت. فقالوا الصلاة الواجبة خمس، غيرها ليس بواجب، غيرها ليس بواجب. فيقال هذا الحديث ووحيد الحديث ضمام بن ثعلبة ذكر أربع أمور من واجبات الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الرجل قال أفلح إن صدق. إذا الواجب من الإسلام هذه الأمور أربع فقط، غيرها لا يجب أو فيه ما يجب غيرها. نقول لو نذر صلاة معينة هل تلزمه أو لا؟ قال إذا شفى الله جل وعلا مريضي فإني أصلي 20 ركعة، ركعتين ركعتين لله سبحانه وتعالى، هذه صلاة تلزمه لنا، هذه واجبة، هذه واجبة. فإذا هذا كان في بداية الإسلام. جاءت أدلة أخرى تدل ماذا؟ تدل على أن هناك واجبات أخرى تلزم من صلوات، وأيضا من ماذا؟ من شرائع الإسلام، من شرائع الإسلام. فهذا نفي الوجوب كان ابتداء نفي الوجوب، هذا جاءت أدلة أخرى تدل على وجوب الصلوات. ثم هذه الصلاة تجب بسبب وهو صلاة العيد مقيدة بيوم العيد وليس على الإطلاق. من أدلة الوجوب أي وجوب صلاة العيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته في ذاك العام أمر بصلاتها من غد، وأمر أن يصلي أن يخرج إلى المصلى من غد، كما جاء في حديث أبي عمير عن أمومة له، والحديث رواه أبو داود النسائي كما ذكر. فهذا يدل أيضا على ماذا؟ على وجوب صلاة العيد. من الأدلة أيضا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته، لم يتركها ولا مرة ولا أذن في التخلف فيها أو عنها. ولهذا قال بعض أهل العلم لم يزل صلى الله عليه وسلم مواظبا على الإيدين حتى فارق الدنيا، وإنما لم يصلها بمنى لأنه كان مسافرا. قال الحافظ الحجر لم أرى في حديث هذا اللفظ، ولكن اشتهر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن أول عيد شرع عيد الفطر سنة في السنة الثانية من الهجرة، والباقي كأنه مأخوذ من الاستقراء أي تتبع حال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل أبو عوانة الإسرائيلي في صحيحه بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد بمنى بحديث جابر الطويل إلى آخره، يعني بالاستقراء علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة العيد أبدا، هذا يدل على وجوبها. من أدلة الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج النساء له كما جاء في حديث أم عطية نسيبة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيحين، كنا نؤمر بالخروج إلى المصلى ونؤمر بإخراج حتى الأواتق وذوات الخدر، بل حتى الحجر الحائض تأتي إلى المصلى وتشهد دعوة المسلمين لا تصلي فقط، فهذا يدل على الوجوب. أقوى من ذلك أيضا أو ما يدل أيضا على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التي ليست لها جلباب تسلبها أختها جلباب، قال عليه الصلاة والسلام وأمر من لا جلباب لها أن تعطيها أختها جلبابا، أي عندها جلباب آخر تستطيع أن تسلبها إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا في صلاة الجمعة، فدل على تأكد وإلزام ووجوب صلاة العيد. استدل بعض العلماء على وجوب صلاة العيد أيضا بحديث بقوله تعالى فصل لربك وانحر، فهذا يدل على أن صلاة العيد أيضا واجبة. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن صلى العيد أن يتخلف عن الجمعة، فقال عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة إنه قد اجتمع لكم اليوم عيدا، أو في حديث آخر حديث أبي هريرة في ضعف اختلف بين إرساله ووصله، لكن حديث معاوية رضي الله تعالى عنه سئل أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع له عيدان، تحدث عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع له عيدان في يوم الجمعة، فقال إنه قد اجتمع لكم اليوم عيدان، فمن أراد منكم أن يجمع فليجمع وإنا مجمعون. وفي بعض الروايات ومن أراد أن يجلس أي في بيته الذي صلى العيد فليجلس، فإذا كان صلى العيد جاز له أن يتخلف عن صلاة الجمعة ويصلي في بيته الظهر لا شك، وإن كان المسألة مختلف فيها على أقوال أربعة أصحابها ما ذكرت، وهو من صلى صلاة العيد جماعة مع المسلمين جاز أن يتخلف عن صلاة الجمعة ويصلي في بيته ماذا؟ الظهر. فإسقاط صلاة العيد لفرض الجمعة دليل على قوة صلاة العيد وأنها ماذا؟ واجبة وفرض حتم، ووجوبها على الأعيان على الصحيح. وذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة وقول الشافعي ومالك، واستدلوا بالحديث الذي ذكرت هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وذهب أبو بكر الصخري من الشافعية إلى أن صلاة العيد فرض على الكفاية، ونقل عن القرحي الأحناف والإمام أحمد وغيرهم، والصواب هو القول الذي ذكرناه بقوة الأدلة والله تعالى أعلم. الحديث السابع الذي ذكره الإمام بن حجر في كتابه بلوغ المرام حديث حفصة رضي الله تعالى عنها قال عن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيد الصيام من الليل أو قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيد الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. من الخمسة؟ السبعة ما عدا اللي هم السبعة ما لم يقاهم السبعة اللي هم رتب أحمد أحمد أبو زيد أقول أحمد وأبو داود والتلميذي والنسائي وابن ماجه. أحمد أبو داود والتلميذي والنسائي وابن ماجه. فأحمد شيخ البخاري شيخ أبي داود فيقدم، وأبو داود يقدم سننه. التلميذي والنسائي خلاف بينهما، بعضهم يقدم التلميذي وبعضهم يقدم النسائي، والنسائي شرطه شديد حتى قيل أنه أشد من شرط البخاري ومسلم. فالتلميذي والنسائي ثم ابن ماجه آخر الكتب الستة. ومال الترمذي والنسائي لترجيح وقفه وصحاه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وللدارقطني أي رواية أخرى لا قيام لمن لم يبلغه من الليل كما ذكر المؤلف الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأيضا ابن أبي شيبة والدارمي وغيرهم. وكلهم رووه من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنها. لكن هل حفصة هي التي قالت هذا الكلام أو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال؟ فبعضهم قال عن حفصة قالت من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وبعضهم قال عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فتعارض الوقف والرفع، الوقف وما هو ما أضيف إلى الصحابي، والمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما صحيح الوقف أو الرفع؟ خلاف بين علماء الحديث على أقوال مرت معنا في شرح كتب المصطلح. أقوى هذه الأقوال أن العبرة بالحافظ وبالأكثر عددا، فالأحفظ قوله أقوى والأكثر عددا قوله أقوى، ومن كان دون في الحفظ أو أقل عددا فقوله مرجوح. فأحيانا يترجح الرفع وأحيانا يترجح الوقف، وقد يستوي الأمران فيختار جاء مرفوعا وموقوفا، وهذا يعرف بالبحث في طرق الحديث. الحديث هذا جاء من ست طرق، فالمرفوع انما جاء من طريق عبد الله بن ابي بكر بن حزم فقط، وطريق اخر عن ابن جريج وفيه ضعف، والطرق الاربعه الاخرى وهي طريق عبيد الله بن عمر العمري وطريق يونس بن يزيد الايلي وطريق معمر وطريق سفيان بن عيينه جاءت من ثلاث طرق، هذه كلها موقوفه. وقال رضوانها قالت حفصة من لم يبيت الصيام الحديث، فيبقى طريق واحد وطريق عبد الله بن ابي بكر الحزم هو الذي رواه مرفوعا وخالف هؤلاء الثقات. ولهذا قال أئمة الحديث على ان الراجح كون هذا الحديث موقوف. قال الترمذي حديث حفصة لا نعرفه الا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قولهم اي موقوف وهو اصح. وقال ابن حجر رواه احمد وابو داود النسائي والترمذي وابن خزيمة صحيح وابن ماجه والدارقطني، واختلف الائمه في رفعه ووقفه، فقال ابن ابي حاتم عن ابيه لا ادري ايهما اصح، يعني روايه فيها ابن ايوب عن عبد الله بن ابي بكر عن الزهري عن سالم وروايه اسحاق الى اخر كلامه. قال البخاري هو خطا وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح ان ابن عمر موقوفا. قال النسائي الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه، وقال احمد ما له عندي ذلك الاسناد، وصححه الحاكم مرفوعا وقاله على شرط البخاري، وقال البيهقي رفعته ثقات، ورجح النووي ايضا رفعه لان الرفع زياده الثقه فتقبل، والاقرب والاقوى انه موقوف موقوف عن حفصة، وثبت من قول ابن عمر ومن فتياه ومن قول عائشة وفتياها وأفتت به حفصة، هذا هو الصواب. ومجموع ذلك يدل على أن له حكم الرفث. فحديث حفصة الذي ذكره المؤلف في هذا الباب: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، قالته حفصة وأفتت به، وأفت به ابن عمر، وأفتت به عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا يدل على أن له حكم الرفع، أي إنما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن نقول للطلبة من حيث الصناعة الحديثية: حديث حفصة موقوف، لكن موافقة فتوى بعض الصحابة له يدل على أن له حكم الرفع. أضف إلى ذلك أن مجموع الأدلة التي سنوردها تدل على اشتراط النية، على اشتراط النية في العبادات، والله أعلم. طيب تفضل. هذا فيما يتعلق بالحديث، وجاء الحديث موقوفا عن ابن عمر، خرجه النسائي ان ابن عمر قال: اذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصوم. وفي لفظ: لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر. وكلا اللفظين سندهما صحيح. وجاء عائشة رضي الله عنها بقول قالت: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، أخرجه الدارقطني وفي سنده عبد الله بن بعاد وهو مجهول. وعن ميمونة بن سعد أيضا عند الدارقطني بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أجمع الصيام من الليل فليصم، ومن أصبح ولم يجمع فلا يصم. والحديث في سنده متروك، وهو محمد بن عمر الواقدي. هذا خلاصة الشواهد للحديث. قولها: من لم يجمع الصيام، يجمع بالتخفيف والتشديد، يجمع أو يجمع، وفي رواية من لم يفرضه، في رواية من لم يوجب، والمراد العزم بالنية وجمع القلب على أن يصوم غدا، فيجمع من الإجماع وهو إحكام النية والعزيمة كما قال الخطابي رحمه الله. ويبيت أن ينويه من الليل، ويفرض من الفرض وهو الإيجاب، وبمعنى يوجب. قال الله رحمه الله: يبيت الصيام من الليل، وفي بعضها يجمع بالتخفيف والتشديد، وكله بمعنى واحد. أما فوائد الحديث فقوله من لم يبيت الصيام قبل الفجر فيه دليل على وجوب النية للصيام، بل هي ركن فيه، فلا يصح إلا بها، سواء كان الصيام نفلا أو فرضا، لا يصح أن يصوم إلا ماذا؟ إلا بنية. فلو أنه أمسك نهارا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس دون نية لا أجر له في ذلك، لا أجر له في ذلك ولا شيء. فلا بد من نية الصيام، لا بد ماذا؟ من نية الصيام. ولهذا قال عطاء جاهد وزفر وغيره إذا كان صياما معينا أو قال جمهور العلماء الصيام يفتقر إلى نية سواء كان معينا أو غير معين. وبعض العلماء قال إذا كان الصيام معين فلا تلزمه النية. والصواب هو أنه ماذا؟ لا بد من النية للصيام. الأمر الثاني أن النية محلها القلب، لا أن يقول كما يفعل بعض الناس نويت أن أصوم غدا رمضان، أو نويت أن أصوم غدا قضاء رمضان، أو نويت أن أصوم غدا نافلة عاشوراء أو عرفة أو يوم. إنما المحل القلب، وهذا لا خلاف فيه عند جمهور العلماء، وأن النية محلها القلب، ولا يشترط النطق بها باللسان، بل النطق بها باللسان يعتبر من البدع المحدثة بالدين كما قال أكثر العلماء. الفائدة الثالثة قوله من لم يبيت، البيان يكون ليلا، هذا يدل على أن النية تكون من الليل، النية تكون في الليل وفي أي جزء من الليل، سواء في أول الليل أو وسطه أو آخره أو ثلثه الأول أو نصفه أو ثلثه الثاني أو ثلثه الأخير، في أي جزء من الليل كانت النية فإنها ماذا؟ فإنها تجزئ ما لم يطلع الفجر، ما لم يطلع الفجر. وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو قول مالك الشافعي وأحمد وجماهير أهل العلم من السلف والخلف. وقال بعض العلماء لا بد أن تكون النية بعد النصف الثاني من الليل، بعض العلماء قال لا بد أن تكون النية بعد النصف الثاني ماذا؟ من الليل. وهذا قول فيه ضعف ورده أكثر أهل العلم. ويقول أبو حنيفة تجوز النية ولو بعد طلوع الفجر، يقول أبو حنيفة تجوز النية ولو بعد طلوع الفجر، بشرط أن يكون قبل الزوال، بشرط أن يكون قبل ماذا؟ الزوال. فقيل له والحديث لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر، قال هذا في صيام القضاء وصيام الكفارة وصيام النذر. فالجواب وما الدليل على حمله على القضاء؟ لا دليل، فهذا من التأويل البعيد. وقال أيضا لا صيام أي لا صيام كامل وليس لا صيام صحيح، وهذا أيضا تأويل بعيد، بل ظاهر اللفظ لا صيام يصح، وبذلك أفتى بعض الصحابة كما ذكر. ولهذا نقول الأرجح والصحيح هو قول جمهور العلماء في وجوب تبييت النية قبل طلوع الفجر وفي أي جزء من الليل، سواء كان في أوله أو آخره أو كان في وسطه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا هو الصحيح من أقوال العلماء في مسألة تبييت النية، وأنها ركن، وأنها إنما تكون قبل طلوع الفجر، هذا في صيام الفريضة. وأما في صيام النافلة فهي محل خلاف بين أهل العلم، ولعلنا نذكره إن شاء الله يوم غد بإذن جل وعلا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.